حينما نهى الله أن نتخذ من اليهود والنصارى وبالقياس عليهم كل خصوم ديننا أولياء، ما تركناش بغير أولياء. قال أنا عايز تقارنوا إن كان وليكم ممن له قدرة محدودة وقد يتهم بأنه بينافق، ولا وليكم بقدرة غير محدودة ولا ينافق لأنه لا قوة أعلى منه. فإن كنت منعتكم أنكم ما تتخذ أولياء من دولي إنما وليكم الله، يبقى العوض جامد ولا مش جامد؟ إنما وليكم الله ورسوله ومين؟ والذين آمنوا. تعال بقى، إنما وليكم كلمة ساعة ما تشوف إنما ديا يعرف إن فيه حاجة يسموها القصر أو الحصر. تقول إيه؟ إنما الكريم زيد، إنما الكريم، كأنك استقرأت الناس ما وجدتش مين كريم إلا مين، يبقى كأنك قلت زيد كريم وغير زيد ليس بكريم، مش كده ولا لا؟ أي إنما الكريم زيد، يبقى خدت جملتين اتنين. الجملة الأولى إيه؟ زيد كريم وغير زيد، يبقى أثبتت الكرم لزيد ونفيته عن مين. لكن إن قلت زيد كريم أيمنع أن يكون وعمر كريم أيضا؟ ما يمنعش، مش كده؟ ده إنما لما تقول إنما زيد كريم يبقى معناها أنك حصرت الكرم فيه ونفيته عن غيره. إنما وليكم الله، ما هو نهانا عن ولاية مين؟ اليهود، ونهانا عن ولاية النصارى. وكل من لا توجد عنده محبة ومودة تعينني على مهمتي، لأن لو كان عنده محبة ومودة تعيني على مهمتي ما كانش بقى فضل اليهودي ولا إيه ولا كان جه وياي ولا ما جاش، إنما بقاؤه على وضعه يبقى دليل على أنه إيه. طب واللي ما قدرش يهدي نفسه يوم يهديك أنت؟ كيف يستطيع أن يهديك أو أن يعينك على هداية من لم يهدي نفسه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم أن تسألوا أهل الكتاب عن شيء، لأن الذين لم يهدوا نفسهم لن يهدوك. ما هديش نفسه، تبقى أنت تسألوا عن إيه؟ ولا أحب أن تسألهم. ليه منعنا أننا نسألهم؟ قال لأنهم إما أن يحدثوا بصدق فتكذبونهم، وإما أن يحدثوا بإيه فتصدقونهم. تبقى تسكت خلاص ولا تسألوش عن شيء. ليه؟ عشان تحتاط لدينك، يمكن يصدقوا في كلمة وبعدين تكذبهم فيه، يمكن يكذبوا في كلمة وبعدين تصدقهم. فما دام ما انتش عارف لا ما تسألهمش عن ايه، ما تسألهمش عن حاجة ابدا، لانك اما ان تصدقوا بباطل او ان تكذبوا بايه بحق. طب هم مش قالوا كده ليست اليهود على شيء، واليهود قالوا ليست الايه؟ طب نكذبهم بالله ولا نصدقهم في دين؟ ها؟ هنصدقهم. ولذلك أصدق كلمة قالها اليهود ليست النصارى على شيء، وأصدق كلمة قالها النصارى ليست اليهود على شيء. مفهوم؟ يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يقول أنا إن منعتكم عن أنكم تتخذوا أولياء من كذا وكذا وكذا لم أترككم بدون ولي، وإنما منعتكم عن ولايتي من لا يمكن أن يكون صادقا في معونتكم ولا في نصرتكم، وجبتكم عندني، يبقى وليكم مين؟ وليكم الله، إنما وليكم الله، ووليكم رسول الله، ووليكم مين؟ المؤمنين. الله، تبقى دول ولي ولا أولياء؟ لا أولياء. يقول كان يقول إنما أولياؤكم إيه؟ الله ورسوله وإيه؟ والذين آمنوا. أم قال لك لا، هو كل واحد من دول له ولاية، ده الولاية كلها منصبة في أنها لله. الولاية منصبة كلها إيه؟ ما قسمناش، ما عزلناش الرسول عن ربه ولا المؤمنين عن الرسول، كلها إيه؟ كلها ولاية واحدة، كلها أمر إيه؟ واحد. طيب لما يجي بقى الخطاب وليكم، كافوا الخطاب، الخطاب لمن؟ بما فيهم سيدنا رسول الله ولا لا؟ يبقى الله ولي رسول الله وولي المؤمنين، مش كده؟ طب والرسول ولي الايه المؤمنين. طب والمؤمنين؟ برافو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يبقى خدنا كم حاجه دلوقتي؟ الله وليكم والرسول والمؤمنين. نمسك الله اول، يبقى الله ولي الرسول وولي المؤمنين لانهم ما انعزلوش من بعض، ولايه واحده كلها. طيب والرسول ولي المؤمن. طب والمؤمنون بعضهم اولياء ايه؟ الله. يبقى اذا لما تيجي تشوف المؤمنين تجد كل مؤمن مطلوب منه معونة ونصرة. مين؟ نصرة المؤمن الله. ولذلك قال لك ان الانسان ابن الاغيار، وما دام الانسان ابن الاغيار لا تفهم ان المؤمنين هيفضلوا كلهم ينصحوا ولا كلهم هيتنصر، بل كل واحد منهم ناصح مرة ومنصوح مرة أخرى. ساعة يصيبني ضعف في منهجي في أي شيء، يوم يجي واحد ما عندوش الضعف ده يقول لي تعدل، ويوصيني يقول لي ما تعملش برضه. أنا لما أشوف واحد عنده ضعف أعمل إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ويعلم الأغيار كيف تستوعب الخلق، وإنه كل واحد منا له خواطر وله مش عارف إيه وله مواقف ضعف وله مواقف قوة، ما طلبش إن الناس، ما قالش وصوا الذين وصوا بالخير، قال تواصوا. يا سلام، كلمة إيه؟ تواصوا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إيه؟ وعملوا الإيه؟ وتواصوا، مش ووصوا بالحق، تواصوا. ليه؟ أم قال لك لأن كل مؤمن قاعد كده عينه مفتوحة، شايف واحد عنده نقطة ضعف في مسألة يقوم إيه ينصح، وهو برضو عينين الناس مفتحة إيه له شافوا فيه نقطة ضعف يعملوا إيه. يبقى إذن التواصي يجي إزاي؟ متبادل أنت واني، ما فيش واحد أحسن من التاني، ما فيش واحد أحسن من إيه. وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالإيه، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. أم قال لك طب تواصوا بالحق علشان، لأن الحق السبل بتاعته شقة، وحتيجي لأصحاب الحق متاعب، وما دام حتيجي لهم متاعب من أصحاب الباطل طبعا، يقوم عايز مين؟ لا، عايز الناس تتواصى بالحق، تقول له الحق أعز من راحتك، الحق أعز من صحتك، الحق أعز من مالك، الحق لازم تخلي له الحق دائما إيه؟ الحق فائق في حياته كده، وما دام حينالنا فيه مشقة لازم نصبر، اصبر، وش فلان صبر وحصل له كذا، وفلان صبر وحصل له كذا، أنت تقول لي وأنا إيه؟ يبقى أنا مرة ناصح ومرة إيه؟ منصوح، يبقى هنا التواصي ولا لا؟ تلك هي ولاية الإيه؟ ولاية المؤمنين لبعضهم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إنما وليكم الله، دي بيسموه أسلوب الحصر. أسلوب إيه؟ الحصر. يعني الله وليكم، لا ولي لكم غير مين؟ غير الله. إنما وليكم الله. وحين يرد الإنسان عن الولاية لمحدود القدرة ويجعل العوض بتاعه في غير محدود القدرة، يبقى كسب له ولا مش كسب؟ يبقى كسب. ولذلك يجي بعد يجي يقول لك كان الله في عون العبد، ما دام العبد في عون اخيه. طب انت في عون العبد بتعينه على مساله، ما هي الولايه نصره ومعونه، لما تيجي تعينه على مساله تبقى خدت من وقتك ومن طاقتك شويه عشان ايه تعينه بهم. ساعة تعينه بشيء من طاقتك وقدرتك وزمنك أو مالك، نقصد دي منك ولا لا؟ الوقت اللي بتعين فيه ده كنت لو انت عملته في مصلحة خاصة لك كان يجي لك في الخير ولا لا؟ اللي اوعى تحسبها كده، اوعى تحسبها كده لما تعملش حاجة أبدا. يقول له إنما حين تكون في عون العبد يكون الله الله. وانت كنت لما تعمل عمليتك كنت هتعملها بقدرتك ولا لا؟ طب انت عاونت العبد بقدرتك المحدودة، والله في عونك بقدرته غير المحدودة، يبقى انه اللي كسبان. يبقى اللي عايز قدرة الله تكون معاه دايما يكون مع الخلق دايما، يكون مع الخلق ايه يكون مع الله. يبقى ناصح ولا مش ناصح؟ يبقى ناصح. إنما إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بده يبين لنا الذين آمنوا الأشياء اللي تخليني أستصحب الإيمان في من أرى هذه الصفات فيه. الإيمان ده شعبه كتير، إنما يكاد يكون الوصف والسمة الغالبة إقامة الصلاة. ليه؟ قال لك لأن أركان الإسلام قلنا أنها كام؟ خمسة. طيب لازم نفهم كده، بني الإسلام على خمس. مدام الإسلام مبني على خمسة يبقى الخمسة دي هي الإسلام. ده الإسلام دي الدعائم، الخمسة دي الدعائم الأساسات المسلحة. لكن البيت فيه غرف وفيه أشياء كتيرة أوي، تبقى دي الأساس والإيه والدعائم على الأول. إذا ما نظرت إلى الأركان وجدت زي ما قلنا زمان، شوف تاريخك مع الأركان دي، تجد أنك أنت تشهد أن لا إله إلا الله، أيكفي أن تقولها في العمر مرة واحدة؟ وبعدين تعمل إيه؟ تقيم الصلاة وتأتي الزكاة. طب أنا فقير ما عنديش مال أدفع عنه زكاة، ولا زكاة بيبقى يوم في السنة وينقطع، حتى اللي عنده يوم في السنة يعملها مش كده؟ طب وتصوم رمضان، مريض ولا مسافر ولا ما طيقش الصوم وبفدش مش كده؟ طيب بحج، ده من استطاع إليه سبيلا. الله، إذن كل المسائل دي أركان إسلام، إنما هي أركان المسلم؟ لا. ما المسلم يبقى مطلوب منه إيه بقى دايما؟ الصلاة، لأن ذيك هيقولها مرة واحدة، تبقى الصلاة هي دي اللي إيه؟ هي ودي اللي بتتكرر. ولذلك يقول لك الفرق بيننا وبينهم الايه، ما تقدرش تقول الزكاة ولا الصيام، لان يمكن عايز يشوفه في غير رمضان مش كده، ما هوش في موسم حج، ما بيحجش، ما عندوش ولا عشان يزكي. قال اشهد ان لا اله الا الله بعيد عني. قال له طب انا اعرف الحكاية دي ايه بقى؟ ازاي اعرفها؟ بساعة الصلاة. خلاص. ولذلك لا تسقط الصلاة ابدا ابدا، كل دي قد تسقط عن الإنسان، إنما الصلاة ما تسقطش. نصلي وإحنا قيام، نصلي وإحنا قعود، نصلي وإحنا على إيه؟ جنوبنا، شنو؟ نصلي وإحنا مش قادرين نحرك أبدا أي حاجة، نصلي بالإيمان، ما أقدرش أهز راسي بصلي بالإيه؟ بعيني، ما أقدرش عيني والعياذ بالله في شلل ما بيخليش عينيها ترمش ولا أي حاجة، يقول لك صلي بالخواطر وبالوعي، ما فيش واعي، سقطت الصلاة. مش سقطت لأنك تقدر عليها، لأنك أنت خلاص ما دام ما فيش وعي انتهت المسألة. الله، تبقى هي دي الصلاة. ولذلك قال إيه؟ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، يقيمون إيه؟ الصلاة. وبعدين قال يؤتون الزكاة. ليه؟ أما قال لك لأن إيتاء الزكاة ده معناه تعدية أثر حركتك لغيرك، تعدية أثر الحركة لمين؟ لغير. وما دام اثر حركتك اللي بتجمع به مال، كونك تجود بمال نتج عن اثر حركتك ده يدل على ايه؟ على انك انت مال. وبعد ذلك قال وهم راكعون. وهم راكعون، راكعون دي هل هو الركوع الاصطلاحي ولا الركوع بمعنى خاضعون؟ خاضعون لكل ايه؟ لكل تكاليف منهج الله، أو أنها نزلت في حالة خاصة حينما دخل إنسان المسجد وسأل مش عارف صدقة محدش ده، فسمع علي إن واحد بيقول أنا أشهد الله أنني جئت في مسجد رسول الله وطلبت صدقة ومحدش إداني. طب يا شيخ انشغل بالصلاة، انشغل بالصلاة. فقالوا يعني الرواية اللي جت قالت إن سيدنا الإمام علي كان في إيده خاتم، فمد يده وهو يصلي بحيث يراها الرجل، وأشار له كده إشارة يعني إيه، فراح واخد منه الإيه الخاتم. فقال لك ده دي منتهى، إن يعني كونه في الصلاة وإن كانت حركة خفيفة قبلها وادى إيه، وهم إيه، وهم راكع أو وهم خاضعون، ويبقى الركوع معناه الإيه الخضوع. يجي يقول لك فلان أنا لازم أخليه يجي راكع، يجي راكع يعني يجي عامل كده ولا يجي خاضع يعني؟ واجي خالص.